أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع في جهات، حالة في الترجي على الانتقال من الماء الذي يحرم التصرف فيه كما إذا كان مرسوبا، وأخرى يقع الكلام الترجي على الانتقال بالماء المباح إذا كان في إناء لا يجوز التصرف في الإناء كما إذا كان الإناء مرسوبا أو كان من حران الذهب أو الفضة. لقد يفرز الكلام في الترجي على الانتقال في فضاء مرسوب أو في مكان مرسوب. أما الكلام في الجهة الأولى فقد تقدم وقلنا إن التصرف إذا كان محرما ومبغوزا كلام هذا لا يكون مساقا للواجب فيحكم بفساد هذا الوضوء أو الغسل. قلنا بجواز اجتماع الأمر للنهي أم لم نقول؟ قلنا بالترتب أم لم نقول؟ على جميع التقادير الواجب لا ينطبق على الفرد المحرم والتصرف بنفسه حرام، أي الوضوء أو الاغتسال بنفسه حرام، فلا يحكم بصحته على جميع التقادير وهذا واضح. فأما الكلام في الجهة الثانية يعني هل الوضوء هل الغسل من الإناء الذي يحرم التصرف به، الكلام هنا تارة ذكر المنصوب وأخرى في حضان الذهب أو الفضة. أولا نقدم الكلام في المنصوب. إذا فرضنا أن الإناء منصوب والماء الموجود فيه ماء مباح، فلنفرض أن الماء غير منحصر لهذا، بل عنده ماء آخر يمكنه أن يتوزأ أو يغتسل منه، إلا أنه بسوء اختياره يتوزأ أو يغتسل بالماء الذي هو في الإناء المرسوم. هنا لو كان الوضوء أو الغسل تصرفا في الإناء خارجا كما إذا كان الوضوء أو الغسل التماسيا، أدخل يده في الإناء وتوزع التماسا، لا شكال أن هذا تصرف في الإناء، فيكون هذا حراما فلا يكون مساقا للواجب. كان هنا ماء آخر أم لم يكن ماء آخر؟ هذا الوضوء ليس لمعمول به. وكذلك إذا قلنا أن الوضوء ولو كان بأخذ الماء في الاغتراف أيضا إعمال للإناء فرضا، الأمر كما ذكرنا، ولكن هذه الدعوة باطلة ولم يدعها أحد، لا شكال أنه بعد أخذ الماء من الإناء غسل الوجه بهذا الماء أو صبه على البدن والاغتسال به لا يكون هذا تصرفا في الإناء، وإنما التصرف في الإناء كأخذ الماء منه. إذن يدخل هذا الوضوء أو الاغتسال في مساق الواجب الذي مقدمته محرمة، فإن هذا الوضوء كان بمقدمة محرمة وهو التصرف في الإناء. لقد فرضنا أن الماء غير منحصر به، بل له ماء آخر يمكنه أن يتوزأ به، فالأمر بالوضوء باق على حاله، وكذلك الاغتسال لا تصل النوبة إلى التيمم، ولكن المكلف بسوء اختياره قد أوجد المقدمة المحرمة وتوزع بهذا الماء حينئذ لا مانع من صحة الوضوء أو صحة الغسل يحكم بصحته بين ارتكب محرمان. وقد نفرض أن الماء منحصر بذلك، ليس عنده ماء إلا ما كان في إناء مرطوب، ولا يمكن التصرف في الماء بدون التصرف في الإناء، فقد فرضنا أن التصرف في الإناء حرام. هنا الوظيفة الفعلية أن يتيمم هذا المكلف، لأنه قابل للماء شرعاً وإن كان واجداً له تكليماً. وقد ذكرنا أن المراد بالوجدان والفقدان لا ينحصران في التكليم فقط، بل المراد بالوجدان أن يكون واجداً للماء تكليماً وتشريعاً، يعني لا يكون ممنوعاً من التصرف. فإذا فرضنا أن مقدمة الوضوء أو الغسل محرم وهو التصرف في الإناء، إذن لا أمر بالوضوء، بل الأمر متعلق بالتيمم وهو فاقد للماء، لو تيمم كان تيممه صحيحا. إلا أن الكلام أنه إذا تغذى الحال هذه، وقد فرضنا أن الوضوء بنفسه ليس مصداقا للتصرف، وإنما المقدمة محرمة، صب الماء على الوجه ليس محراما، ولا صبه على اليدين، ولا المسح بالرطوبة الباقية بالجسد، كل ذلك لا يكون محراما. وإنما الحرام أخذه الماء من الإناء. إذا تصرف هذا الحرام وتوزع بعد ذلك فهل يحكم بصحة وجوده أو لا؟ إذا أخذ الماء في مقدار يكفي لتمام وجوده أو يكفي لتمام غسله لا ينبغي الإشكال بالصحة، فإن الموضوع قد انقلب، بعدما كان فاقدا للماء صار واجدا للماء، تصرف تصرفا محرما، ولكنه بعد التصرف المحرم عنده ماء يمكنه ان يتوزع به او يمكنه ان يغتسل به. لا ينبغي الاشتغال في صحة الوضوء والغسل ولم يستشكل فيه احد ايضا، كما اذا كانت مقدمة اخرى محرمة. فرضنا أن الطريق إلى الماء مغصوب، فغسل وتصرف في الأرض المغصوبة، بعد ذلك غسل إلى الماء المباح، يتوزع بالماء المباح أو يغتسل، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الإشكال فيما إذا كان وضوءه أو غسله بالتدريج، يعني أخذ مقدارا من الماء لا يفي بوضوءه، وإنما يفي بفتح الوجه فقط، يحتاج إلى الاعتراف الثاني والثالث لغسل يده اليمنى ويده اليسرى. وتوزع على الحال هذا، هل يحكم بصحة هذا الوضوء في الترتب أو لا يحكم بالترتب؟ تقدم الكلام فيه بالجملة. ذكر شيخ الأنصار قدس الله نفسه وغيره كثير ذكروا أن الوضوء أو الاغتسال في نهج باطل، لأنه غير مأمور بالوضوء، وإنما هو مأمور بالتيمم لأنه فاقد للماء، والوضوء من فاقد الماء لم يسلف، فيحكم بفساده. وإن أتى بالوضوء أو الاغتسال إلا أنه غير مأمور به لأنه فاقد للماء. هذا الذي أفادوا وذكره جماعة، إن أريد بالوجدان الذي هو شرط في الوجود في الآية المباركة وفي الروايات، أن يكون الإنسان راجلا للماء من أول الوضوء، يعني أن يكون متمكنا من إتمام الوضوء على النهر المباح حسينا عنده ماء، ويمكنه الإتمام على نهر مشروع إن كان المراد بالوجدان هو هذا، فما ذكره كما ذكره صحيح لا اشكال فيه، أن هذا غير ماجد للماء من أول الأمر، أول الوضوء، أول الغسل، ليس عنده ماء يجوز التصرف فيه، بل الماء الموجود عنده الذي هو جائز التصرف بعد الأخذ ليس إلا بمقدار غسل الوجه. أيضا المقدمة محرمة، والشارع يمنعه عن الاغتراق الثاني، والاغتراق الثالث فهو فاقد للماء لوظيفته التيمم، والوضوء أو الاغتسال غير مأمور به. ولكن إذا لم نبن على ذلك وقلنا إن العمل التدريجي كما قلنا سابقا يتوقف على القدرة التدريجية لا على القدرة الفعلية من أول الأمر، ولو فرضنا أن المكلف لم يكن قادرا من الأول على الإتيان بتمام العمل إلا أنه يقدر عليه شيئا فشيئا، مع ذلك لا مانع من الأمر. والوجه لذلك أن الأمر كل أمر متعلق بمركب تدريجي لا بد من أن يكون الشرط فيه هو القدرة التدريجية، ولا بد من الالتزام بالشرط المتأخر في الواجبات التدريجية. ضرورة أن الأمر بالصلاة مثلا حيث إن الصلاة أمر تدريجي من الأول، الأمر بالصلاة مشروط للقدرة على التشهد الأخير، على السجود الأخير، على الركوع الأخير وهكذا. فلو فرضنا أنه ترأى عليه العجز يستكشف أن الأمر لم يكن من الأول، حيث إن الواجب واجب ارتماطي لا واجب استقلالي. ففي الواجبات التدريجية لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر، لأن يكون الأمر بالتكليلة مثلا مشروطا لبقاء القدرة إلى إتمام الصلاة إلى آخره. فلو مات أثناء العمل ينكشف أن الأمر لم يكن من الأول، أو حازت المرأة أثناء الصلاة ينكشف أن الأمر لم يكن من الأول، وهذا واجب. فإذا بنينا على أن شرط الوجود والقدرة التدريجية، إذن لا دليل على أن تكون هذه القدرة موجودة من الأول. يمكن أن تكون القدرة على بعض الأجزاء موجودة، وإن كانت القدرة على الأجزاء الأخرى غير موجودة، إلا أنها تتجدد فيما بعد شيئا فشيئا. والأمثلة ذلك كثيرة في التكوينيات وفي التشريعيات. لو فرضنا أن عنده ثلجا يذوب منه مقدار يفي بغسل وجهه، فقط الزائد على هذا لا يبقى، لأنه ينزل إلى الأرض مثلا. ليس عنده إناء يأخذ الماء الذي يحدث من زبان الثلج، ولكن بمقدار يأخذ منه غرفة فيغسل به وجهه، هذا المقدار من الماء موجود يأخذ هذا. الآن ليس عنده ماء، ولكن يعلم أنه بين غسل وجهه يحدث مقدار آخر من الماء يأتي بغسل يده اليمنى، فيغسل يده اليمنى وليس عنده ماء لغسل اليد اليسرى. حين غسل اليد اليمنى يوجد ماء في مقدار يكفي لغسل اليد اليسرى. هذا يحتمل أن يقال إن وظيفة هذا المكلف التيمم، لأنه غير واجب لماء يلهز بوضوئه في أي زمان فرزناه، لا يتمكن تكوينا ليس هو واجبا لماء يكفي لوضوئه أو يكفي لغسله، مع أن التمكن يوجد شيئا فشيئا. أو إذا فرزنا أن عنده ماء بمقدار يكفي لغسل نصف بدنه، ولكنه يعلم علما جزميا بأنه يأتيه شخص آخر بماء أثناء الغسل فيكفي للباقي، واحتمل أن لا يكون هذا مكلفا بالغسل باعتبار أنه لم يمر عليه زمان يكون عنده ماء يكفي لتمام غسله. أو لو فرجنا أنه ليس عنده إناء بل يأخذ به الماء والماء في الأرض، ولكن الماء النابع بمقدار لا يكفي للغسل، بمقدار غرفة أو الغرفة أو غرفتين فهذا المقدار، لكن إذا أخذ بعد ذلك أيضا يخرج الماء من الأرض، فشيئا كشيئا يخرج فيغتسل أو يتوزع. على أي حال ليس زمان يمر عليه وهو واجب لماء يكفي لغسله. هذا يحتمل أن يكون هذا مكلفا في التيمم، لأنه ليس عنده ماء يكفي لغسله، كل ذلك لا يكون. هذا في التكوينيات، وكذلك في التشريعيات. لو فرضنا أن الماء لشخص آخر، مالك لشخص آخر، ولم يأذن في أخذ الماء إلا بمقدار غرفة واحدة بس، فهذا المقدار يجبز أكثر لا، ولكن هذا يعلم أنه بعد أخذ هذا المقدار يرضى بأخذ مقدار إنسان أيضا ثانيا، وكذلك ثالثا. أفلا يجوز له أن يتوزع بهذا الماء مع أنه غير قادر على ماء يكفي لوضوئه في جميع الآناء؟ كل ذلك لا يمكن الالتزام به. والسر في هذا ما ذكرناه من أن الشرط إنما هو القدرة التدريجية لا القدرة الفعلية، لا يعتبر في صحة الوضوء أو الغسل أن يكون عنده ماء يكفي لغسله أو لوضوئه مرة واحدة ودفعة واحدة، لا يعتبر هذا، بل التدريج أيضا كاف، وعليه فيمكن الحكم بصحة الوضوء أو الاغتسال في محل الكلام بناء على التردد، حيث بنينا على صحة التردد هنا المكلف قادر على الوضوء أو الاغتسال بماء يجوز التفرغ فيه، لكن جوازا تدريجيا لا جوازا دفعيا. كل ما يأخذه من الماء يجوز التفرغ فيه، ثانيا أيضا يأخذ يجوز التفرغ فيه، وهكذا. فبناء على ما تقدم من جواز الترتب وأنه أمر ممكن، فهذا واجب للماء، ولكن وجدانه للماء مشروط بالعصيان، فلا مانع من الأمر بالتيمم فعلا، نعم هو مأمور بالتيمم، ولكن على تقدير عصيان الأمر بالتصرف في الغسل، يعني الإناء المغسول الأمر بالتيمم إنما نشأ من حرمة الغد، وعلى تقدير حسيان هذا النهر يكون قادرا على التصرف في الماء، فهو ماجد للماء يحكم بصحة وضوئه، وإن كان عاصيا من جهة الغد. الظاهر أنه لا يفرق الحال بناء على جواز الترتب، لا يفرق الحال بينما إذا كان الماء منحصرا في الإناء المغسول وما إذا كان عنده ماء آخر ولم يكن الوضوء أو الغسل تصرفا في الإناء. على هذا كانت وضوءه غسل وجهه وغسل يديه ومسحه كل ذلك كان جائزا، إلا أنه دليل إتيانه وارتكابه محرما آخر، ارتكاب محرم آخر وهو التصرف في مال الغير بدون إذنه لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل. هذا فيما إذا توزع من الإناء المغسول، يقع الكلام في التوزي أو الاغتسال من أبان الذهب والفضة.